بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة، ومجلس من قراءة وسماع كتاب السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويلهمنا التوفيق والسداد، ويجعل الحق على ألسنتنا وقلوبنا، ويجعلنا ممن يقبلون الحق وينطقون به، اللهم آمين. كنا قد توقفنا في المجلس السابق عند باب القسط في الأصدقة، باب القسط في الأصدقة عند الحديث 3371 من طبعة التأصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو السنن إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال، لحظة واحدة يا جماعة، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال باب القسط في الأصدقاء. وبلا نقل أخبرني يونس بن عبد العال وسليمان بن داود عن ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركوا في مالها، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنوى أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن النساء استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى حين تكون قليلة المال والجمال، فنوى أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وبلا أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن ذلك، فقالت: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 12 أوقية ونش، وذلك 500 درهم. وبلا أن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن ياسر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الصدق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. وبين قال أخبرنا علي بن حجر بن ياسر بن مقاتل بن مشمرج ابن مشمرج عن ابن خالد قال حدثنا إسماعيل بن غرم عن أيوب بن عون عن أيوب بن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسن، دخل حديث بعضهم في بعض. عن محمد بن سيرين قال: سلمت عن ابن سيرين نبئت عن ابي الجعفر عن ابي العجفاء. وقال الاخرون عن محمد بن سيرين عن ابي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الا لا تغلو صدق النساء. لحظة يا شباب، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ألا لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقول عند الله عز وجل كان أولادكم أولاكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدق بصدق وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى تكون له عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدري ما علق القربة. قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم هذه، أو مات قتل فلان شهيدا، أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو قرع عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا، يطلب التجارة فلا تقول ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل في سبيل الله ومات فهو في الجنة. وبالله قال: أخبرنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بأرض الحبشة، زوج النجاشي وأمرها 4000، وجهزها من عندي وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. باب التزويج على نواة من الذهب. وبالله قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قرأت علي وأنا أسمع، واللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ قال: زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. وبين قال: أخبرنا إسحاق بن مريم قال: حدثنا نضر بن شميد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس يقول: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ قال: زينة نواة من ذهب. وبالليل قال: أخبرنا ابن علي قال: حدثنا حجاج قال: ابن جريج قال: حدثني عمرو بن شعيب حوى، أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. اللفظ لعبد الله. باب مباح التزوج غير صداق. وبين قال: اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن ابراهيم عن علقمة والاسود قال: اتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل ان يدخل بها، فقال عبد الله: اسألوا هل تجدون فيها اثرا. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، من يجد فيها يعني أثرا؟ قال: أقول برأيي: فإن كان صابا فمن الله، لها كمهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشك، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صداق نسائه، ولا الميراث وعليها العده. فرفع عبد الله يديه وكبر وقال: ابو عبد الرحمن، لا اعلم احدا قال في هذا الحديث الاسود غير زيد. بل قال: اخبرنا احمد بن سليمان

قال في رجل وقع بجارية امرأتي إن كانت أحلتها له فأجلده 100، وإن لم تكن أحلتها له فأرجم. وابن قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل وطأ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا غشي جارية من امرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من مالي وعليه الشر. وعليه الشر لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله. باب تحريم المتعة. لأن قال أخبرنا عمرو بن قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا زهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا بلغ أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا، فقال إنك تائه، إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الآلية يوم خيبر. وبين قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي ونسمع اللفظ له. قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ويوم خيبر وعن يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا أخبرنا عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبر أن عبد الله والحسن بن محمد بن علي أخبر أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء. قال ابن المثنى يوم حنين، وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه. وبين قال أخبرنا كتابة قال حدثنا ليس عن الربيع بن سابرة الجهني عن أبيه أنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت ما تعطيني؟ فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحب أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قالت أنت ورداؤك تكفيني. فمكثت معها 3، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف. وبين قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بلج قال سمعت محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت. باب كيف يدعى للرجل إذا تزوج. بين قال حدثنا عمرو بن علي قال محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم، فقيل له بالرفاء والبنين، قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم. وبيننا قال باب دعاء من لم يشهد التزويج. بيننا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. باب الرخصة في الصفرة عند التزويج. بيننا قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت امرأة. وقال قال وما أصدقت؟ قال وزن نبات من ذهب، قال أولم ولو بشاب، لأن قال أخبرنا أحمد بن حنبل بن الوزير بن سليمان قال حدثنا سعيد بن كثير بن وفيد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال أخبرنا سليمان بن بلق عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أي كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف أثر صفراً، فقال ما هي؟ فقال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال أولم ولو بشاه. باب نخلة الخلوة، نحلة الخلوة. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن علي رضي الله تعالى عنه قال تزوجت فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقلت يا رسول الله ابني بي، قال أعطيها شيئا، قلت ما عندي من شيء، فقال أين درعك الحطمية؟ قلت هي عندي، قال فأعطيها إياه. وبيننا قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما تزوج علي رضي الله تعالى عنه فاطمة عليه السلام رضي الله تعالى عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ باب البناء في شوال. وبيننا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. باب البناء بابنة تسع. وبه لأن قال أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست، ودخل علي وأنا بنت تسع، وانا بنت 9 سنين وكنت العب بالبنات. وبالله قال اخبرنا احمد بن سعيد بن الحكم بن ابي مريم قال حدثنا عمي قال حدثنا يحيى بن ايوب قال اخبرني عمارة بن غزية عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9، هي تقول عن نفسها وهي مفروض انا. باب البناء في السفر. وبالله قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل بن علاء قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عند الغداه بغلس، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحه والرديف وابي طلحه، فاخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس، فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واني لا ارى بياض، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القريه قال الله اكبر خربت خيبر، ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. قال 3 مرات. قال خرج القوم إلى أعمالهم، قال عبد العزيز فقالوا محمد، قال عبد العزيز قال بعض أصحابنا والخميس، وأصبنا عنوة فجمع السبي، فجاء دحيته فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال ذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحيتها صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها. قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح عروسا، قال من كان عنده شيء فليجئ به، قال وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبلنا قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سلام قال أبو بكر بن ويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن عن حميد أنه سمع أنس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر 3 أيام حين عرس بها، ثم كانت في من ضرب عليها الحجاب. حديث رقم 3406، طبعة التأصيل الآن 3407. وبعدين قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 أيام يبني بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع وألقي عليها من التمر والأقط والسم. فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. باب اللهو والغناء عند العرس. وبهذا قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنيان، فقلت أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت تذهب قد رخص لنا في اللهو عند العرس. باب جهاز الرجل ابنته. وبين قال أخبرنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر رضي الله تعالى عنها. باب الفرش. وبالله قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش للأهلية والثالث للضيف والرابع للشيطان. باب الأنماط. وبلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال هل اتخذتم أنماطا؟ قلت وأن لنا أنماط. قال إنها ستكون. باب الهدية لمن عرس. وبلنا قال أخبرنا كتاب قال حدثنا جعفر قال وهو ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال وصنعت أمي أم سليم حيثا، فقال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل. قال ضع. ثم قال ذهب فادعو فلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيته، قلت لأنس عدته كم كانوا؟ قال يعني زهاء 300. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق 10 10، يتحلق 10 10، فليأكل كل إنسان مما يليه. فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة ودخلت طائفة قال لي يا أنس ارفع، فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت صلى الله عليه وآله وسلم. وبلن قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال حدثنا سعيد بن كثير عن عفير بن عفير قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن أبي سعيد بن سعيد عن حميد بن الطويل عن أنس أن سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عون، فقال له سعد إني لي مالا فهو بيني وبينك شطران والامرأتان، فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها، فإذا حلت تزوجتها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني أي على السوق. فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله. قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أثر صفرة فقال ما هي؟ فقلت تزوجت امرأة من الأنصار. فقال أولم ولو بشاه آخر كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين. هذا نهاية الجزء الخامس من كتاب الإمام النسائي. نبدأ في الجزء السادس. كتاب الطلاق. باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق أن يطلق لها النساء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال أخبرني نافع عن عبيد الله أنه طلق امرأته وهي حائض. فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عابد الله طلق امرأته وهي حائض. فقال مر عابد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضاتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة فإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. هذا أول كتاب الطلاق على حسب طبعة التأصيل. عشرة النساء في كتاب النكاح. لا، كتاب النكاح انتهى بآخر حديث قرأناه. كتاب النكاح انتهى بآخر حديث. هل كل المجلدات اللي أمامكم فيها كتاب عشرة النساء؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بلينا قال اخبرنا محمد بن سلمة قال اخبرنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجع ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك ثم ان شاء امسك بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. لأن قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن قال حدثنا الزبيدي قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة؟ فقال أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر. فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليق التي طلقتها. بلين قال أخبرنا محمد بن سعد بن مريم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن يسال ابن عمر وابو الزبير ان يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امراته حائض؟ فقال له طلق عبد الله بن عمر امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها عليه وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك أو ليمسك. قال ابن عمر فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن وبه لنا قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حكم قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبول عدتهن وباب طلاق السنه. وبه لنا قال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عابد الله أنه قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طائر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك. وبالله قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال طلاق السنه ان يطلقها طاهرا من غير جماع. باب ما يفعل تطلق تطليقه وهي حائض. وبالله قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ان طلق امراته وهي حائض تطليقه فانطلق عمر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. باب طلاق الحامل. وبالله قال اخبرنا محمد بن غيل قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ابي طلحه عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر حامل. باب الطلاق الغير العده. وبالله قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر عن زايد بن جبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امراته وهي حائض فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر. وباب الطلاق الغير العده وما يحتسب منه على المطلق. وبين قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن يونس بن جبير قال سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طلق امراته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يراجعها فقلت له فتعتد بتلك التطليقة؟ فقال ما أرأيت إن عجز واستحمق؟ سبحان الله. وفي لنا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها. قلت له إذا طلق رجل امرأته وهي حائض وتعتد بتلك التطليقة؟ فقال ما وإن عجز واستحمق. باب طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. وبيلان قال أخبرنا سليمان بن ذكر عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله؟ باب الرخصة في ذلك. وبيننا قال أخبار محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن قال حدثنا ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني قال إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف أفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير. قد كان يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة التي سألت عنها، فقال عويمر والله لا أنت حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتل فيقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فأذهب فأت بها. قال سهل فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إلي بثلاث تطليقات. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذ كان لزوجها عليها الرجعة. أبي لنا قال أخبرنا محمد بن نشر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمات عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة. أبي لنا قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي عامر وهو الأوزاعي وقال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عامر بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا، فانطلق خالد بن الوليد بنفر من بني مخزوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ان ابا عمرو بن حفص طلق فاطمه ثلاثا فهل لها من نفقه؟ فقال ليس لها نفقه ولا سكنى. باب طلاق الثلاثة المتفرقه قبل الدخول بالزوجه. بان قال اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي طاووس عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال يا أبا عباس ألم تعلم أن الثلاثة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم ترد إلى الواحدة؟ قال نعم. باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها. أبي لنا قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوج زوجا غيره فدخل بها ثم طلق قبل أن يواقعها أتحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. وبين قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. باب طلاق البت. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عنده فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البت فتزوجت بعده بعبد الرحمن عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباب فلم يأذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع هذه تجهر بما تجهر بي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسبحان الله. فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وبيننا باب أمرك بيدك. وبيننا قال أخبرنا عمرو أخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا؟ قال في أمرك بيدك أن إنها ثلاث غير الحسن. فقال لا. ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرف فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر. باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به. وبين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما أهل مثل هدبة الثوب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وبين قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثني عبيد الله قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا فطلقها قبل أن يمسها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ فقال لا حتى يذوق عسيلتها وكما ذاق الأول. وبين قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن الغميصاء والرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم تلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لا حتى تذوقي عسيلته. غلبويين. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن زرير سمعت سلمى بن زرير قال يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع لزوجها الأول. قال لا حتى تذوق العسيلة. وبين قال أخبرنا محمود بن غيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. قال عبد الرحمن أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب. باب إحلال المطلق ثلاثا وما عليها فيه من التغليظ. وبين قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن عزيل عن عبد الله أن قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة لا والمتشمة والمتشمة. طب لحظة، المتشمة هي التي يفعل بها الوشم، نعم، والمتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا ومؤكله والمحل والمحل والمحلل له. باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق. قال أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال سألت الزهري عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عروة عن عائشة أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عزت بعظيم، الحقي بأهلك. نعم المتشمة. المتشمة نعم صحيح. والمتشمة والواصلة والموصلة وأكل الربا وموكله والمحل والمحلل له. المتشمة متشمة المتشمة من غير تشديد المتشمة. نعم قرأناها المتشمة بغير تشديد بالفتح فقط. باب ارسال الرجل الى زوجته بالطلاق قبل، قال اخبرنا عبيد بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي بكر وهو ابن ابي الجهم قال سمعت فاطمه بنت قيس تقول ارسل الي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ فقلت ثلاثه. قال ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني. مختصر. وبين قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة ثم ذكر نحوه ونقف عند باب تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم واجعله في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا أجمعين. اللهم آمين. اللهم ارفعنا به الدرجات وحط به عن الخطايا وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.